قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا خطاب لأهل الإيمان على الراجح إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذه نزلت في جميع المؤمنين وليس لها سبب خاص أنها نزلت في عبد الله بن سلام أو في غيره، بل هي خطاب لجميع المؤمنين، يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالدخول بجميع شرائع الإيمان وشعب وأركان الإيمان ودعائم الإيمان. فهذه الآية من باب تكميل أو تحصين الكامل أو تكميل الكامل وتقرير الشيء وتثبيته والاستمرار عليه، وليست من باب تحصين الحاصل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كملوا هذا الإيمان واثبتوا على هذا الشيء الذي أمركم الله بالإيمان به واستمروا عليه وقرروه. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. فهذه الآية يقول بعض أهل التفسير إنها من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، وليست من باب تحصين الحاصل، وإنما من باب تكميل هذا الشيء، استمروا عليه وكملوه، الإيمان بالله والإيمان برسوله والكتاب إلى آخر ذلك. فإن الإيمان له الكمال، له كمال، فالشخص ينبغي أن يحصل هذا الكمال وأن يستمر عليه. وهذا خطاب لأهل الإيمان كما سمعته. فعلى هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا أو صدقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه. وقوله الكتاب، المقصود به القرآن، والكتاب الذي نزل على رسوله المقصود به القرآن الأول، والكتاب الثاني المقصود به الجنس الكتب. فعندنا الكتاب والكتاب ويختلفان في المعنى. فالكتاب الأول المقصود به القرآن بقرينة الذي نزل على رسوله، والكتاب الثاني المقصود به الجنس والكتاب الذي أنزل من قبله بقرينة من قبله، فإنه أنزل كتبا متقدمة، التوراة والإنجيل إلى آخر ذلك من الصحف، والكتب التي أنزلها الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. اللفظ واحد والمعنى يختلف. فالأول أن فيه للعهد والكتاب الذي نزل على رسوله، والثاني أن فيه للجنس فتشمل جميع الكتب. فيجب الإيمان بالكتاب الذي أنزل على الرسول، ويجب الإيمان أيضا الإجمالي بالكتب المنزلة المتقدمة إيمان مجمل بها، وهكذا أيضا مفصل فيما قرر في كتابنا من تلك الكتب، وإلا نؤمن بها إجمالا، وما قرره الله وذكره الله في كتابنا نؤمن به أيضا بعينه، نؤمن به عينه ما ذكر الله من وقائع والحقائق عن بني إسرائيل إلى آخر ذلك، وهو من إمام كتابنا. ومنهم من قال الآية خطاب لعبد الله بن سلام أو جماعة من تقدموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، خطاب لمن سبق وتقدم محمدا عليه الصلاة والسلام ممن آمن بالأنبياء قبله، آمنوا بالله ورسوله أيضا. وهكذا أيضا قيل خطاب للمنافقين، أي يا أيها الذين آمنوا، أي الذين أظهروا الإيمان، آمنوا واصدقوا في إيمانكم بالله ورسوله والكتاب. هذا قول آخر وثالث من الآية، أن المقصود بالمخاطبين المنافقين، المقصود بالمخاطبين المنافقين أو المنافقون. والذي يظهر أن الآية في أهل الإيمان الصادق، وإلا قيل أنهم المنافقون، ويكون المعنى يا أيها الذين آمنوا أي أظهروا الإيمان، آمنوا بالله اصدقوا في إيمانكم. هذا ما يكفي إظهار الإيمان، ما يكفي، اخلصوا في هذا الإيمان الذي أظهرتموه. وغير المقصود بهم أو بالمخاطبين المشركون. يا أيها الذين آمنوا باللات والعزة، آمنوا بالله وتركوا الإيمان باللات والعزة، يكون هناك متعلق بآمنوا المتقدم، يا أيها الذين آمنوا بالله أو العزة والطاغوت، آمنوا بالله ورسوله، ترك الإيمان بهذه الآنية الباطلة وبهذا الباطل. هذه أربع أقوال في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا لمن موجه، من يعيدها؟ نعم، قيل للمؤمنين لجميع أهل الإيمان، وقيل لعبد الله من تقدم ممن آمن بالأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب للمنافقين، والمعنى يا أيها الذين آمنوا أي أظهروا الإيمان، خلصوا في الإيمان هذا، وقيل المشركين، والمتعلق يا أيها الذين آمنوا بالله والعزة والطاغوت، آمنوا بالله ورسوله إلى آخر ذلك. هذه أربع أقوال في الخطاب عند أهل التفسير. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل هذه الآية من باب تحصيل الحاصل أو من باب تكمل الكامل وتقريره وتثبيته؟ من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، لا من باب تحصيل الحاصل، بل هي من باب تكميل الكامل، كملوا هذا وكونوا في الذروة فيه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نسأل، هذه السلسلة إذا انضم إليها أو تعتبر كما قال بعضهم هو السيوطي من أوهى الأسانيد إلى ابن عباس، وتزداد وهنا على وهنها متى إذا انضم إليها محمد بن مروان السدي، أحسنته، فهذه من أوهى الأسانيد لابن عباس رضي الله تعالى عنه في التفسير. وتليها ضحاك عن ابن عباس، أحسنته، وبعدها كيف مقاتل بن حيان، أحسنته، فهذه كلها أسانيد واهية وبعضها أوهى من بعض إلى ابن عباس في التفسير، فلا تفرح بها وتعتقد أن ابن عباس قال هذا، لم يثبت إليه، هذه أسانيد ضعيفة. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أختي عبد الله بن سلام وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين، فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر منهم عبد الله بن سلام، أسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام الله أعلم ويامين بن يامين، وأنا ما أعرف هذا الذي هو اشتهر منهم، هذا الصحابي الجليل الذي هو عاشر عشرة في الجنة، وسلم ابن أخيه ويامين ابن يامين، فهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ورسوله محمد إلى آخره، فجاءوا إليه وقالوا: ما سمعت من مقولة، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب. وهذا خطأ، بل آمنوا بجميع الكتب، آمنوا بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قبل، ولا تحصروا إيمانكم في التوراة وفي القرآن، بل آمنوا بجميع من تقدم من الرسل وما تقدم أيضا كذلك من الكتب. بهذا يكمن الإيمان، بل بهذا يكون الإيمان، فإن من آمن بكتاب دون كتاب هذا لم يؤمن، بل لا زال في حيز الكفر، ومن آمن برسول دون رسول كذلك. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبموسى والتوراة وبكل كتاب قبله. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والكتاب الذي والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبله من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. قال ابن كثير وابن عامر وابو عمرو، كلهم هؤلاء من السبعة، أبو عمرو بن العلاء، عبد الله بن عامر، ابن كثير أيضا أظنها عبد الله. قال ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: نزل وأنزل بضم النون والألف، هذا على طريقة اللف والنشر بضم النون والألف، أي في نزل النون وأنزل الألف، أنزل قراءتان. فقرأ هؤلاء ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو نزل، وعندنا الذي نزل، وفي الثاني أنزل، فهؤلاء قرأوا في الموضعين نزل بضم النون وأنزل بضم الألف، فهذا على طريق اللف والنشر المرتب، نزل وأنزل بضم النون والألف. قال ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: نزل وأنزل بضم النون والألف. وقرأ الآخرون: نزل وأنزل بالفتح، أي أنزل الله، أيضا كذلك على طريق اللف والنشر بالفتح في الموضعين، فتح النون وفتح الهمزة، لكن أجمل الفتح لوضوح الأمر. قال قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال أركان الإيمان ذكر شيء منها هنا: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، تخلف ذكره هنا، هذه أركان الإيمان الستة، ذكر خمسة منها، هكذا ذكرت في البقرة أيضا. قال قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ما هي الفاء في قوله فقد ضل؟ عندما الفاء في قوله فقد ضل زائدة أم شيء آخر؟ عبد الفتاح سيجيب، ما أدري إنك نعم واقع في جواب شر، أحسنت، واقع في جواب شر، والإتيان بها واجب أم جائز هنا؟ واجب، الإتيان بها واجب، لأن الشر الجواب هنا في علماء، واقترن بقد اسمية طلبية وبجامد وبقد وبلن وبالتنفيس، يجب الاقتران بالفاء في هذه المواضع التي ذكرت ستة. قال فقد ضل ضلالا بعيدا، فلما نزلت هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، له الإيمان الذي لا يكون شخص مؤمنا إلا به، لا يكون مؤمنا إلا به، ولا ما معه شيء من الإيمان، ولا يقال إيمانه ضعيف إن قصر في شيء من هذه الأشياء، بل كافر بالله سبحانه وتعالى، وليس يقال له عنده إيمان ضعيف، هذا ما عنده إيمان أصلا. قال وقال الضحاك: أراد به اليهود والنصارى، يعني يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد والقرآن. وقال مجاهد: أراد به المنافقين، ويكون المعنى ما سمع، يا أيها الذين آمنوا باللسان، أي أظهروا الإيمان، آمنوا بالقلب. وقال أبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين، وهذا الذي يظهر خطاب لجميع المؤمنين وليس لأحد دون أحد، بل لجميع أهل الإيمان، الله يخاطبهم بهذا الخطاب العظيم، ويأمرهم بما تقدم ذكره تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه والإقامة والديمومة على هذا الأمر العظيم الذي من لقي الله سبحانه وتعالى به أفلح وفاز الفوز الأعظم، ومن لم يلق الله سبحانه وتعالى به فلا الكامل ولا الناقص خسر خسرانا مبينا، ومن لقي الله سبحانه وتعالى به على ضعف فالله يتولاه سبحانه، أمره إلى الله. اقترف شيء مما يضعف هذا الجانب ولا سيما الكبائر، كبائر الذنوب كالزنا والسرقة إلى آخر ذلك، فأمره إلى الله. والله المستعان. وقال أبو العالية وجماعة، هذا خطاب للمؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أقيموا واثبتوا على الإيمان، كما يقال للقائم قم حتى أرجع إليك، فيثبت على هذا القيام حتى أرجع إليك وهو قائم، قائم مستقيم، فتقول له قم حتى أرجع إليك، ثبت على هذا الحال حتى أرجع. كما يقال للقائم قم حتى أرجع إليك، أي ثبت على هذا الحال، أي ثبت قائما، أي ثبت قائما. وقيل المراد به أهل الشرك، يعني: يا أيها الذين آمنوا بالله والعزة، آمنوا بالله ورسوله واتركوا الإيمان بالله والعزة الذي لا نفع فيه بل الضرر المحض. آيات جميلة وتفسير مختصر. طيب،